فضيلتهم والنبي والذي استقل إرادة ثم التطوع لم تقل رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك الخلود أخل والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع. معنى هذا الكلام هو أن هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة هي ألفاظ مترادفة، والألفاظ الثلاثة المذكورة هي الفضيلة والمندوب والمستحب، فهو يقول هذه الألفاظ الثلاثة الفضيلة والمندوب والمستحب هذه ألفاظ مترادفة، بمعنى أنها تدل على معنى واحد. ما هو هذا المعنى الواحد الذي تدل عليه هذه الألفاظ الثلاثة؟ هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، يعني فعله مرة أو مرتين أو بعض أو أكثر من ذلك ولكنه لم يداوم عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء كثيرة ولم يداوم عليها، مثل صلاة الضحى مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم صلىها أحيانا تركها أحيانا أخرى، حتى أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها صلاته للضحى. والقنوت مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قنت أحيانا وترك أحيانا أخرى. صوم شعبان صامه أحيانا تركه أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل بعض الأفعال ولكنه لا يواظب عليها، لا يداوم عليها. فهذا النوع عند المتأخرين من المالكية يسمى بهذه الألفاظ الثلاث أو بهذه الألقاب الثلاث، وهي الفضيلة والمندوب والمستحب. أما عند جمهور الأصوليين فكل هذه الألفاظ مترادفة، وغيرها أيضا من الألفاظ الأخرى كلها تدل على معنى واحد، وهو ما عدا الواجب مما طلبه الشرع. ما عدا الواجب مما طلبه الشرع يسمى بكل هذه الألقاب. لكن المتأخرين من الفقهاء كانت لهم اصطلاحات خاصة، منها هذا الاصطلاح الذي عليه متأخر المالكية، وهو التفريق بين مراتب المندوب أو مراتب السنة بحسب مكانتها ودلالتها. فمنها هذه الصورة، وهي صورة الفضيلة والمندوب والمستحب، وهي ألفاظ مترادفة على معنى معين، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. ثم التطوع انتخب، ثم التطوع هذا اللفظ الثاني، يعني أن التطوع يطلق على ما ينتخبه الإنسان لنفسه، يعني ما يفعله ويختاره لنفسه من الأمور التي لم يرد فيها نص خاص ولكن وردت فيها نصوص عامة ومطلقة. فالأفعال التي وردت فيها نصوص عامة ومطلقة ولم يرد فيها شيء مخصوص، إذا اختار الإنسان لنفسه شيئا من ذلك وفعله فإنه يسمى تطوع. ونحن نعرف أن الشرع قد جاء بألفاظ مطلقة وعامة، مثل الحث على الصيام مثلا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فهذا مطلق لم يقيد بيوم معين. فإذا جاء الإنسان واختار لنفسه وصام مثلا يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء مثلا، فهذا يقال له تطوع. التطوع إذن يطلق على ما يفعله الإنسان ويختاره لنفسه من النوافل المطلقة ومن الأحكام أو الأوراد المطلقة التي جاء بها الشرع. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل. هذا النوع الثالث وهو ما يسمى بالرغيبة. الرغيبة، ما هي الرغيبة؟ ذكر في هذه الأبيات أن الرغيبة عند المتأخرين من المالكية يطلق على أحد أمرين، يطلق على أحد أمرين. الأمر الأول قال: ما رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي. جبي من الجباية بمعنى الجمع والتحصيل. السلام. النوع الأول الذي يطلق عليه لفظ الرغيبة هو الفعل الذي رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بذكر ما فيه من الثواب والأجر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: من صلى أربعا قبل العصر حرمه الله على النار. من صلى أربعا قبل العصر حرمه الله على النار. أو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. أو قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف مثلا، من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. فهذا كله حث على أفعال بذكر ما فيها من الأجر والثواب تحديدا. فهذا يسمى عند المالكية المتأخرين بالرغيبة. بالرغيبة. الأمر الثاني الذي يطلق عليه لفظ الرغيبة أشار إليه بقوله: أو دام فعله بوصف النفي. يعني النوع الثاني من الرغيبة هو ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفي. ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل. ما هي صفة النفل؟ صفة النفل هي عدم الإظهار. عدم الإظهار بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الفعل ولكنه لم يظهره للناس، لم يفعله في جماعة. مثلا ركعتا الفجر، ركعتان قبل فريضة الفجر، هاتان الركعتان واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما سفرا حضرا، ولكنه لم يظهره النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة، إنما كان يصليهما في بيته ثم يخرج إلى أداء الفجر في المسجد. ولهذا ذهب يعني أكثر المالكية إلى أن ركعتي الفجر رغيبة، سمى عندهم رغيبة وليست سنة مؤكدة، وليست سنة مؤكدة، لأن السنة المؤكدة عندهم يشترطون فيها الإظهار. وإن كان يعني هذا النوع الثاني من الرغيبة تسميته بالرغيبة ليس أمرا متفقا عليه عند المالكية. هناك بعض المالكية يسمي هذا النوع الثاني من الرغيبة يسميه سنة مؤكدة، ومنهم الإمام ابن عبد البر رحمه الله، فإنه صحح أن الصواب في ركعتي الفجر أنها سنة مؤكدة وليست مجرد رغيبة. ثم قال: والنفل من تلك القيود أخلي والأمر، بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. هذا النوع الرابع وهو ما يسمى بالنافلة. فالنافلة في اصطلاح المتأخرين من المالكية إنما يطلق على ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، وخلا من القيود المذكورة في الرغيبة، وخلا من الأمر أيضا. فالنافلة عندهم تطلق على ما طلبه الشرع أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاد ما فيه من الفضل، ولكن خلت من القيود المذكورة في الرغيبة. ما هي القيود المذكورة في الرغيبة؟ أولا المواظبة، القيود المذكورة في الرغيبة المواظبة، بمعنى أنه لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فعله مرة أو مرتين. والقيد الثاني هو عدم تحديد الثواب، عدم تحديد الثواب. فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يداوم عليه ولم يحدد ما فيه من الأجر ولم يثبت فيه أيضا الأمر الخاص، فإنه يسمى نافلة، فإنه يسمى نافلة. ثم قال: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. وفي بعض النسخ فيها يعني السنة والظهور فيه وجبا، هذا هو النوع الخامس وهو ما يسمى بالسنة. فالسنة عندهم تطلق على ما توفر فيه هذان الأمران: الأمر الأول هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، والأمر الثاني هو الإظهار. فكل فعل واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله وأظهره للناس بأن فعله جماعة مثلا معهم، فإنه يسمى سنة، يسمى عندهم بالسنة. فالسنة مخصوصة بهذا النوع مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويمثل له المالكية بصلاة العيدين، بصلاة العيدين، بصلاة الكسوف، وصلاة الاستسقاء، فإنها أفعال واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأظهرها، يعني فعلها في جماعة مع الناس. وبعض العلماء يدخل في هذا من المالكية قيام رمضان، ويقول قيام رمضان داخل في هذا النوع وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها 4 مرات ثم تركها لعلة وسبب، وهو في هذه الأيام 4 فعلها في جماعة، فينطبق عليه هذا الحد الذي ذكره الناظم رحمه الله في ضبط السنة: وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجباء. فالخلاصة أيها الإخوة هي أن فقهاء المالكية لهم اصطلاحات خاصة داخل المذهب في تحديد مراتب الأمر الذي طلبه الشرع دون إلزام، وهو ما يسمى عند الجمهور بالمندوب والمستحب والسنة وغير ذلك. فكل هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة عند جمهور الأصوليين، لكن المالكية وغيرهم أيضا من المذاهب رأوا أن يفرقوا بين هذه الأنواع بحسب المراتب، لأن طلب الشارع لهذه الأشياء ليس على درجة واحدة، يعني ما حث فيه النبي صلى الله عليه وسلم حثا عاما مطلقا ليس مثل الذي حث عليه وأمر به وفعله وواظب عليه وأظهره لجماعة، وهناك تفاوت بين هذه الأفعال. فجاء المالكية ليخصوا هذه المراتب ببعض المصطلحات الخاصة، وهذه المصطلحات المذكورة يعني بعضها متفق عليها مثل السنة، فالسنة هي أعلى المراتب عنده، وأدناها النوافل، وما بين ذلك هو محل خلاف بالرغيبة والفضيلة. هذا النوع أو هذه المرتبة هناك خلاف بين البغداديين وبين المغاربة من المالكية في تحديد هذه المصطلحات، لكن الأعلى سموه بالسنة والأدنى سموه بالنافلة، وما بينهما اختلفوا في تحديده. الناظم زاد عليها التطوع وهي أدنى المراتب، وهي أدنى المراتب، فجعل التطوع هي آخر المراتب، ما ينتخبه الإنسان مما لم يرد فيه نص خاص ولكن وردت فيه أمور مطلقة وأمور عامة. وهذه كلها يعني أمور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح كما يقول العلماء، ما دمنا متفقين على أن المطلوب ليس على درجة واحدة ولكنه على درجات، فلا يضرنا بعد ذلك أن نسمي الجميع باسم واحد كما هو مسلك الأصوليين، أو نفرق بين هذه المراتب ونخص بعضها ببعض الألقاب أو ببعض الأسماء. وهذا ليس محصورا عند المالكية، يعني هذا الاصطلاح موجود في المذاهب الأخرى أيضا، في الحنفية مثلا يقسمون السنن إلى سنن زوائد وسنن الهدى، وسنن الهدى عندهم إذا أصر الإنسان على تركها فإنه يأثم، مثل الجماعة، مثل الأذان، ويسمونها بسنن الهدى، ومن تركها على سبيل الإصرار فإنه يؤاخذ شرعا عليها. فهذه يعني أمور اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. ثم يقول: وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا. وبعض العلماء، يعني بعض العلماء المالكية، سموا الذي قد أكد، يعني سموا السنة المؤكدة بالسنة الواجبة، بالسنة الواجبة، كما فعل الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، الإمام المشهور علماء القرن الرابع، صاحب كتاب الرسالة، له كتاب الرسالة في الفقه المالكي، وهو أول ما ألفه في فقه مالك، ألفه وعمره 17 عاما، وهو كتاب يعني مبارك، ويبدو أن الله تعالى استجاب لدعاء مؤلفه بأن يبارك لكل من قرأه ودرس هذا الكتاب. فابن أبي زيد القيرواني من مصطلحاته في كتابه الرسالة أنه يطلق السنة الواجبة على السنة المؤكدة، كما قال: وصلاة العيدين سنة واجبة. وفي باب الكسوف قال: وصلاة الخسوف سنة واجبة. ولا يقال هذا تناقض، ما الذي جمع السنة مع الواجب؟ فيقال بأن المقصود بهذا التعبير سنة واجبة، يعني سنة مؤكدة. فخذ ما قيد، يعني خذ هذه المصطلحات توبة التي اصطلح عليها العلماء وتعلمها، لأنها تعينك على فهم كلام الفقهاء، لأن كل علم من العلوم لأصحابه مصطلحات خاصة، من لم يفهم هذه المصطلحات فإنه يخطئ في تفسير كلام هؤلاء الفقهاء. يعني المالكية بنوا على هذه المصطلحات، تفريق بين هذه المصطلحات، بنوا على هذا يعني أحكاما فقهية أيضا. فهم يقولون مثلا: يسن سجود السهو لترك سنة مؤكدة، ولا يسجد لفضيلة، وإذا سجد للفضيلة بطلت. فهذه المصطلحات لا تفهم إلا إذا فهمنا ماذا يقصدون بالفضيلة وماذا يقصدون به بالسنة. وهذه المسائل الفقهية المبنية على هذه المصطلحات الخلاف فيها يرجع إلى الدليل وليس إلى مجرد، يعني نحن لا نتعارض ولا ينبغي أن يختلف العلماء على مجرد هذا الإطلاق، ولكن ما يترتب على هذا الإطلاق من بناء للأحكام هذا ينظر فيه بناء على الدليل. فهل يشرع مثلا سجود السهو لترك السنة أو لا يشرع؟ وهل يشرع لترك السنة مطلقا أو لبعضها؟ فينظر في كل مسألة إلى أدلتها وتحكم بحسب ويحكم عليها بحسب ما جاء فيها من الأدلة. فالخلاف فيها ليس مبنيا على مجرد هذه المصطلحات، هذه مصطلحات لا مشاحنة، لكن ما بني على هذه المصطلحات من أحكام هذه مردها إلى الأدلة الشرعية، فينظر في كل مسألة إلى أدلتها ويحكم عليها بحسب ما تقضيه هذه الأدلة. ثم يقول: والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرب. النفل هنا بالمعنى العام، بالمصطلح الذي سار عليه الجمهور من الأصوليين، وهو ما ينطبق على السنة والمندوب والمستحب والرغيب وغير ذلك، وليس المراد به المعنى الأخير الذي أشار إليه لما قال: والنفل من تلك القيود أخي. وهو لا يقصد هذا المعنى الخاص، وإنما يقصد المعنى العام، وهو غير الواجب من الأمور التي طلبها الشرع. والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقرر. هذه مسألة تكلم عنها العلماء، وهي مسألة المندوب أو المستحب أو المسنون أو النافلة، هل تلزم بالشروع أو لا؟ بمعنى أن المكلف إذا شرع فيها فهل تكون لازمة، بمعنى أن المكلف لا يجوز له أن يخرج منها، إلا لعذر ويلزمه الإتمام، وإذا قطعها فيلزمه القضاء، أو لا يجب عليه شيء من ذلك. فقال والنفل ليس بالشروع يجب، يعني أن النافلة لا تلزم بالشروع، وهذا هو مذهب جمهور العلماء، يرون أن النوافل المستحبات السنن لا تلزم بالشروع، فيجوز للمكلف الاستمرار فيها ويجوز له قطعها أيضا، وإذا قطعها وخرج منها فلا يلزمه القضاء، لكن عند الجمهور يستحب له الإتمام، وإذا قطعها لغير عذر يستحب له القضاء، ولكنه ليس واجبا. واستدلوا على هذا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح صائما ثم يفطر، كما فعل هذا لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت خبأت له حيسا، كان يحب الحيس عليه الصلاة والسلام، فأخبرته بما عندها بما خبأته له، فقال صلى الله عليه وسلم أدنيه فإني قد أصبحت صائما. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أصبح صائما، ثم لما أخبرته عائشة بوجود الحيس أفطر عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أم هاني أيضا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هذا الصائم أمير نفسه، ثم يخبر بأنه مخير بين إتمام الصيام وبين قطعه. قالوا فهذا دليل على أنه يعني لا يلزم بالشروع، وفي كل هذه الأحاديث لم يرد الأمر بالقضاء، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كما يقول الأصوليون، وهذا وقت الحاجة، يعني لو كان القضاء واجبا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة أم هاني لما أفطرت أمامه ثم أخبرها بهذا الحد كان يأمرها بالقضاء ولكنه لم يفعل، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة. ثم كل ما جاز ترك جميعه يجوز ترك بعضه، إذا كان الإنسان يجوز له يترك كل الفعل، من باب أولى قالوا أن يترك جزءه أيضا أو بعضه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله خالف في هذه المسألة فقال النوافل تلزم بالشروع، يعني من دخل في النوافل وفي السنن فإنه يلزمه الإتمام ولا يجوز له الخروج بدون عذر شرعي. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عام أعمالكم في الواجبات وفي النوافل غيرها، فنهى الله تعالى عن إبطالها والنهي للتحريم. ثم لما سأل الأعرابي هل علي غيرها فقال لا إلا أن تتطوع، ففسر الإمام أبو حنيفة هذا الحديث يعني لا إلا أن تتطوع، يعني إلا إن تطوعت فيلزمك، إلا إن تطوعت فيلزمك. والجمهور أجابوا عن الاستدلال بالآية الكريمة بأن هذا الحديث بأن هذه الآية المقصود بها إبطال الأعمال بالردة والكفر والرياء، والدليل على هذا التفسير هو السياق، وسياق الآية يفسرها، والله تعالى قال قبل هذه الآية إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. فالسياق كله يتحدث عن إبطال الأعمال بالكفر والردة، فهذا هو المقصود بالإبطال هنا. ثم لو سلمنا بأنه عام، لو سلمنا بأنه عام قالوا فالمقصود بذلك بهذا النهي هو الكراهة، ونحن نقول به يعني يكره للإنسان أن يقطع النافلة بعد الدخول فيها، ونحن نقول به فيحمل على الكراهة جمعا بين هذه الأدلة، أو يقال هذا عام مخصوص، الآية تكون عامة دخلها التخصيص من نوافل بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا. فأجابوا عن هذه الاستدلالات بعدة أجوبة كما عرفنا. فالخلاصة أن النوافل لا تلزم بالشروع، لكن الناظم يقول في غير ما نظمه مقربو، مقربو يعني في غير ما نظمه ناظم مقرب، لأن النظم يقرب المسائل ويجمعها. والمقصود بالمقرب هنا هو الإمام الحطاب محمد بن محمد الحطاب، ويقال له الحطاب الصغير احترازا من الحطاب الكبير. الحطاب الكبير أبوه، وهو من علماء المالكية من علماء مكة، فيقال للصغير الحطاب الصغير للابن، وهو المشهور إذا أطلق الحطاب إنما ينصرف إلى الصغير. وكان إماما مشهورا متفننا في علوم كثيرة، وهو صاحب كتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، وهو الذي شرح الورقات لإمام الحرمين في كتابه قرة العين، وله أيضا كتاب في مفردات الإمام مالك التي تفرد بها عن الأئمة. فالحطاب نظم بعض المسائل وقال هذه المسائل تلزم بالشروع، فكأنه استثناء من إيش؟ من العموم، يعني النوافل لا تلزم بالشروع إلا في هذه الأمور السبعة. ما هي؟ قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، حكموا يعني المالكي، بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع حاله. فاستثنى سبع مسائل وقال بأنها تلزم بالشروط. وهذه المسائل السبعة منها ما هو متفق عليه وهو الحج والعمرة، فهذا متفق عليه بين العلماء لورود النص فيه، وأتم الحج والعمرة لله، والإتمام هو الاستمرار في الفعل بعد الشروع فيه. والعلماء متفقون على أن الإنسان إذا دخل في الإحرام فليس له أن يخرج منه بغير عذر شرعي. فجاء المالكية وقاسوا بقية الخمسة على هاتين الصورتين، ولكن الصور الخمسة الجمهور لا يرون أنها تلزم بالشروع خلافا للمالكي. وهذه الأبيات الثلاثة هي من نظم الحطاب رحمه الله، وصاحب المراقي ضمنها في هذا النظم، وهذا من أسباب الاختلاف في عد أبيات المراقي، اللي هي 1100 أو 1004 أو أكثر أو أقل. من أسباب الخلاف في عد أبيات المراقي هو الخلاف في هذه الأبيات المضمنة التي ضمنها الناظم، هل تحسب في العدد وتنسب لصاحب المراقي أو أنها لا تدخل في عد أبيات المراقي. السبب في هذا الاختلاف هو هذا الاختلاف في هذه الأبيات المضمنة مثل هذه الأبيات. ثم يقول بعد ذلك قرأت من الأبيات التي بعد ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم، واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح، والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج، ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. يكفي هذا. ثم يقول الناظم رحمه الله ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. هذا شروع من الناظم رحمه الله في بيان ما يسمى بالأحكام الوضعية، ويسمى بالأحكام الوضعية. وقد عرفنا سابقا أن المانع نفسه والسبب والشرط ليس هو الحكم الوضعي، إنما جعله مانعا وجعله شرطا وجعله سببا هو الحكم الوضعي. فبدأ هنا بالمانع وعرفه بقوله: ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع. يعني أن المانع هو الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، هو ما يلزم من وجوده العدم مثل الحيض مثلا مانع من صحة الصلاة للحائض، فمتى وجد الحيض يلزم منه عدم الحكم عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من عدم الحيض صحة الصلاة ولا عدمها، والحائض قد تصلي وقد لا تصلي، وإذا صلت قد تصح صلاتها وقد لا تصح لأمور أخرى. فإذا المانع هو الوصف الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود الحكم ولا عدمه. ثم ذكر أن هذا المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فقال: بمانع يمنع للدوام والابتداء، هذا القسم الأول، أو آخر الأقسام. آخر الأقسام هو إيش؟ والابتداء. آخر الأقسام المذكورة في كلامه الابتداء. إذن الأول هو مانع الابتداء والدوام، والثاني هو مانع الابتداء فقط أو أول فقط على نزاع، هكذا في بعض النسخ وفي بعضها، أو يمنع الدوام عن نزاع، أو يمنع الدوام عن نزاع، والمعنى واحد. وهذا هو القسم الثالث، ثم مثل لها بقوله: كالطول الاستبراء والرضاع. فقسم المانع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو مانع الدوام والابتداء، وهذا أقوى الموانع. أقوى الموانع هي التي تمنع من ابتداء الفعل ودوامه أيضا. ومثل لهذا النوع بالرضاع، فالرضاع يمنع من ابتداء النكاح ويمنع من دوامه إذا طرأ عليه. فالرجل إذا كان بينه وبين امرأة من الناس رضاع يجمعهما، فلا يجوز له أن يبتدئ عقد النكاح عليها. وإذا تزوج رجل امرأة وطرأ عليها الرضاع، فلا يجوز له الاستمرار في النكاح. كيف طرأ عليه الرضاع؟ ها؟ إذا كانت صغيرة. يعني إذا عقد على جارية صغيرة، هذا قد يوجد في بعض القبائل، مجرد ما تولد يقول له فلان ترى زوجتك فلان، فجاءت مثلا أمه فأرضعت هذه الصغيرة، أو جاءت امرأته الأولى تريد أن تحرمها عليه فأرضعتها، فهذا رضاع. ليش؟ رضاع طرأ على النكاح بعد وجوده. أو بصورة أخرى، وهي أن يكون الرضاع موجودا من البداية ولكن لم يطلع عليه إلا بعد النكاح، عقد عليها وتزوج بها وخلفوا الذرية والأولاد، وبعد 30 سنة جاءت عجوز وقالت: يا فلان ترى أرضعتك أنت وفلانة. فهنا في هذه الصور الرضاع يمنع من استمرار النكاح أيضا، ويجب عليه أن يفارقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا يحيى. فالرضاع إذن هو مانع من ابتداء النكاح ومانع من إيه؟ من دوامه. هذا النوع الأول. النوع الثاني هو مانع ابتداء فقط، يعني يمنع من ابتداء الفعل ولكنه لا يمنع من دوامه. ومثل له الناظم رحمه الله بالاستبراء، والاستبراء هو طلب براءة الرحم من الحمل، طلب براءة الرحم من الحمل. فالاستبراء هذا يمنع من ابتداء النكاح لكن لا يمنع من دوامه، بمعنى أن المرأة لو كانت في حالة في زمن الاستبراء فلا يجوز لأحد أن يعقد عليها عقد النكاح، مثل المرأة المعتدة، كالمرأة المعتدة في عدتها لا يجوز عقد النكاح عليها، لكن لا يمنع من الدوام، بمعنى أن الرجل لو وطئت امرأته بشبهة مثلا أو اغتصبت مثلا، فإنه يجب استبراؤها بحيضة، يجب استبراؤها بحيضة حفاظا على النسب، لكن هذا الاستبراء لا يقطع عقد النكاح الموجود، لا يمنع من استمرار هذا العقد ودوامه. مثل الإحرام أيضا، الإحرام يمنع من ابتداء عقد النكاح، المحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا لغيره في حال الإحرام، ولكن لا يمنع من دوامه. يعني شاب تزوج ثم قال شكرا لنعمة الله أريد أن آتي بحجة أو عمرة، فالدخول في النسك وهو الإحرام لا يقطع عليه عقد النكاح، ولا ما حج أحد ولا اعترف. فإذا النوع الثاني من الموانع هو المانع الذي يمنع من الابتداء فقط. النوع الثالث فيما ذكره الناظم يقول أو أول فقط، الأول بمعنى الدوام، أو أول فقط على نزاع. إذن القسم الثالث فيما ذكره الناظم هو مانع الدوام على اختلاف بين الفقهاء، هو مانع الدوام على اختلاف بين الفقهاء، يعني يمنع الدوام فقط وفيه خلاف بين الفقهاء. ومثل له بإيش؟ بالطول، كالطول. الطول هو القدرة على نكاح الحرة، القدرة على نكاح الحرة، بمعنى أن الرجل إذا كان قادرا على الزواج بحرة وعنده القدرة المالية فلا يجوز له أن يتزوج بأمة، لأن الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمان. فاشترط في نكاح الإماء عدم الطول على الحرة. فإذا يعني كان لا يملك الطول يجوز له، وإذا كان يملك الطول لا يجوز له. طيب إذا تزوج هذه الأمة أو الجارية وببركة الزواج جاءه الرزق من كل الأبواب حتى صار غنيا قادرا على طول الحرة، فهل يستمر في هذا النكاح؟ يجوز له الاستمرار أو يلزمه المفارقة؟ اختلف الفقهاء في هذا، لهذا قال على نزاع، فبعضهم قال له أن يستمر وبعضهم قال يلزمه المفارقة. والخلاف هذا مبني على خلاف في قاعدة فقهية، هل الدوام كالابتداء أو لا؟ هذه قاعدة فقهية معروفة في علم القواعد الفقهية. هذا هو المثال الذي ذكره الناظم رحمه الله، وفي هذا المثال نظر، في هذا المثال نظر. لماذا؟ لأن الطول يمنع من ابتداء النكاح عند الجميع وبنص القرآن، فهو مانع للابتداء، لكن اختلفوا هل هو مانع للدوام أو لا. فإذا هو لا يخرج عن أحد أمرين، هو مانع للابتداء والدوام عند بعض الفقهاء، ومانع للابتداء دون الدوام عند الآخرين، وهو عند جميع الفقهاء ليس مجرد مانع للدوام فقط. واضح يا جماعة؟ فالطول يصلح مثالا لمانع الابتداء والدوام عند بعض الفقهاء، وهم الذين يقولون بأنه يجب عليهم المفارقة إذا قدر على طول الحرة، ومانع للابتداء فقط دون الدوام عند من يجوز له أن يستمر في نكاحه، ولا يصلح مثالا لمانع الدوام فقط عند جميع الفقهاء. ولكن هذا مثال، وكما قالوا يعني الاعتراض على المثال ليس من شأن الرجال، لكن يبدو أن الناظم رحمه الله هو اعتمد على كلام الإمام القرافي رحمه الله في هذا الباب، ولكن يعني ربما انتقل ذهنه في فهم الصورة الثالثة. فالقرافي يقول الموانع ثلاثة أقسام: مانع للابتداء والدوام، ومثل له بالرضاع، ومانع للابتداء فقط، ومثل له بالاستبراء. ثم قال والقسم الثالث مختلف فيه، هل هو من الأول أو الثاني، يعني هل هو من مانع الابتداء والدوام أو مانع الابتداء فقط، ومثل له بالطول. لكن يبدو أنه حصل انتقال نظر من الناظم رحمه الله تعالى عند يعني نظم هذه المسألة. ولكن المثال الذي يمكن أن يمثل به على مانع الدوام فقط هو الطلاق البائن بالنسبة للنكاح. الطلاق البائن بالنسبة للنكاح يمنع من دوام هذا النكاح، ولكن لا يمنع من ابتدائه بعقد جديد بشروطه. فالرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا فإنه يعني هذا الطلاق يمنعه من استمرار هذا العقد، ارتفع هذا العقد أي العقد الأول عقد النكاح، لكن يجوز لهذا الرجل أن يعقد عليها بعقد جديد إذا توفرت شروطه، يعني إذا كانت البينونة بينونة صغرى يمكن أن يعقد عليها بمهر جديد وعقد جديد، وإذا كانت يعني هذه البينونة بينونة كبرى يمكن أن يعقد عليها بعد أن تتزوج رجلا آخر زواجا صحيحا ثم تطلق منه. فهذا المثال هو الذي يصلح لهذا النوع، وهو مانع الدوام فقط، بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول الاستبراء والرضاع، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب. هذا شروع في تعريف الشرط والسبب، وهما أيضا مما يذكران تحت الأحكام الوضعية. فبدأ أولا بالشرط، فعرف الشرط بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم هذا معنى قوله ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط، يعني يلزم من عدم وجود الشرط عدم المشروط عدم الحكم. مثل الطهارة شرط في صحة الصلاة، يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الحكم ولا عدمه، فقد يوجد وقد لا يوجد. إنسان قد يتطهر ويصلي وتصح صلاته، أو قد يتطهر ويصلي ولا تصح صلاته، أو قد يتطهر ولا يصلي أصلا كسبب. يعني أن السبب أيضا يشارك الشرط في صورة العدم وفي حالة العدم، بمعنى أن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط، كذلك السبب يلزم من عدمه عدم الحكم. دخول الوقت مثلا سبب لوجوب الصلاة، إذا لم يدخل الوقت لا تجب الصلاة. ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، إذا لم يملك نصابا لا تجب الزكاة. فيلزم من عدم السبب عدم المسبب. لكن ما الفرق بين السبب والشر؟ فرق بينهما في حالة الوجود. في حالة الوجود الشرط قلنا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بينما السبب يلزم من وجوده وجود الحكم. فالخلاصة السبب هو ما يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم، مثل دخول الوقت، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، ما دخل الوقت ما وجبت الصلاة، إذا ملك النصاب وجبت الزكاة، ما ملك النصاب لا تجب الزكاة. فالفرق بينهما في حالة الوجود، فالشرط إذا وجد لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه، بخلاف السبب فإنه إذا وجد يلزم من وجوده وجود الحكم. ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الضبط كسبب. وذا الوجود لازم له، وذا يعود إلى إيش؟ إلى السبب. وذا الوجود لازم له، في بعض النسخ لازم منه، لازم له، وما في ذاك شيء قائم. ذاك يعود إلى إيش؟ إلى الشرط، إلى أول مذكور، يعني أن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. فإذا يجتمعان في صورة العدم، ويفترقان في صورة الوجود. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. واجتمع الجميع يعني الثلاث السابق، السبب والشرط والمانع، يعني أن هذه الأشياء الثلاثة قد تجتمع في شيء واحد ولكن باعتبارات مختلفة أو بحيثيات مختلفة، وليس من باعتبار واحد باعتبار واحد يتناقض الكلام، ولكن باعتبارات مختلفة. فيكون الشيء الواحد شرطا باعتبار وسببا باعتبار آخر ومانعا باعتبار آخر. الشيء الواحد قد يجتمع في هذه الأمور الثلاثة، ومثل له بمثالين. الأول النكاح، اجتمع الجميع في النكاح، فالنكاح سبب في وجوب الصداق، لأنه يلزم من وجوده، من وجود النكاح وجوب الصداق، ويلزم من عدمه عدم وجوب الصداق، وشرط في وقوع الطلاق، لأنه يلزم من عدمه عدم الطلاق، يلزم من عدم وجود النكاح عدم وجود الطلاق، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومانع من إيش؟ من نكاح مثلا أختها أو من نكاح أمها. يعني لو تزوج الرجل المرأة فهذا النكاح يمنع هذا الرجل من الزواج بأختها ما دامت في عصمته، ومن الزواج بأمها. فإذا هو سبب باعتبار وشرط باعتبار ومانع باعتبار. والمثال الثاني قال عنه: وما هو الجالب للنجاح، وهو الإيمان، أن الإيمان هو الذي يجلب الفوز للإنسان في الدنيا والآخرة. فالإيمان أيضا سبب وشرط ومانع. الإيمان سبب في دخول الجنة وحصول الثواب، فيلزم من وجوده وجود الحكم وهو دخول الجنة وحصول الثواب، ويلزم من عدمه عدم الإيمان عدم دخول الجنة وعدم حصول الأجر والثواب. وشرط في صحة العبادة والقربة، لأنه يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ومانع من قتل المسلم بالكافر، يعني مانع من القصاص فيما لو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا، فإنه لا يقتل به عند جمهور الفقهاء بالحديث الصريح في ذلك، لا يقتل مسلم بكافر. فإذا هذا شيء واحد صار سببا باعتبار وشرطا باعتبار آخر ومانعا باعتبار ثالث. والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. في المنتهج يعني في الطريق الصحيح أو الطريق المسلوك. والركن جزء الذات والشرط خرج، هذا تفريق من الناظم بين الركن والشرط. ما الحاجة إلى التفريق؟ الحاجة إلى التفريق هو اشتراك الركن والشرط في التعريف الذي ذكر للشرط. فقلنا في الشرط هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. الركن أيضا كذلك، الركن يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه. فتعريف الشرط نفسه ينطبق على الركن أيضا، فكيف نفرق بينهما؟ قال لك: والركن جزء الذات والشرط خارج. يعني أن الفرق بينهما هو أن الركن جزء من ذات الفعل وماهيته وحقيقته، جزء داخل في الفعل، مثل الركوع مثلا في الصلاة والسجود في الصلاة، فهذه أركان وليست شروط. أركان لماذا؟ لأنها جزء من الفعل. بينما الشروط قال: والشرط خرج، يعني الشروط هي أمور خارجة عن الفعل، ليست داخلة في ذات الفعل وماهيته وحقيقته، مثل الطهارة شرط في الصلاة، والطهارة أمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة، ستر العورة كذلك، بال القبلة، كلها شروط وليست أركانا. لماذا؟ لأنها ليست من الصلاة، ليست جزءا من الصلاة، ليست داخلة في حقيقة الصلاة وذاتها. كما قال بعض العلماء: الركن ما في ذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، لكن كلاهما إذا من عدم انعدمت حقيقة معهما. يعني يشترك الشرط مع الركن في أن الفعل ينعدم أو الحكم ينعدم بانعدام الشرط والركن أيضا، لكن الفرق يظهر فيما في الجانب الذي أشار إليه وهو الدخول في حقيقة الفعل أو الخروج عنها. ثم قال وصيغة دليلها في المنتهج، يعني أن الصيغة بمعنى الألفاظ فيما يحتاج إلى صيغة، فيما يحتاج إلى صيغة مثل البيوع يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول، مثل النكاح يحتاج إلى صيغة إيجاب وقبول. فيقول وصيغة دليلها، يعود إلى إيش؟ إلى الذات. دليلها يعني إلى الذات والحقيقة في المنتهج، يعني في الطريقة الصحيحة أو الطريقة المسلوكة. يعني أن القول الصحيح، قول الصحيح أن الصيغ ليست أركانا في الفعل، ليست أركانا في الفعل، وإنما هي دليل الفعل، وإنما هي دليل الفعل. فقولك بعت واشتريت هذا دليل لوجود البيع وليس هو جزءا من البيع، إنما هو دليله، يعني هو شيء يدل على وجود البيع والتراضي بين الطرفين. كذلك في النكاح وليس هو ركنا من أركانها، ليست الألفاظ، ليس الإجابة والقبول ركنا من أركان البيع ولا ركنا من أركان النكاح. لماذا؟ لأن الدليل غير المدلول، اللفظ هو يدل على وجود هذا التراضي بين الطرفين، فاللفظ دليل والبيع مدلول، والدليل غير المدلول ضرورة. وبناء على هذا فقول الفقهاء في كتب الفقه أن البيع له أركان، وركناه الإيجاب والقبول، أو النكاح له أركان وركناه الإيجاب والقبول، فهذا من باب التجوز وليس من باب الحقيقة، يعني هذا تعبير مجازي وليس تعبيرا حقيقيا. وإلا فالصيغ ليست داخلة في حقائق الأشياء، وإنما هي دلائل عليها أو أدلة عليها. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب. هذا شروع من الناظم رحمه الله في التفريق بين السبب والعلة، لأنه قد يقول قائل تعريفك للسبب الذي سبق ذكره في قوله كسبب وذا الوجود لازم له، هذا التعريف ينطبق على العلة أيضا، فالعلة يلزم من وجودها وجود الحكم ويلزم من عدمها عدم الحكم. ثم قلتم السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، العلة أيضا يلزم من وجودها وجود الحكم ومن عدمها عدم الحكم. ولهذا قالوا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذا هو نفس تعريف السبب. فهل العلة مثل السبب أو بينهما فرق؟ فقال الناظم رحمه الله ومع علة ترادف السبب، هذا القول الأول في المسألة، وهو الذي اختاره الناظم أنه لا فرق بين السبب والعلة، فكل علة سبب وكل سبب علة، والفرق بعضهم إليه قد ذهب. بعض العلماء بل أكثر الأصوليين يفرقون بين السبب والعلة، يفرقون بين السبب والعلة، ويقولون السبب أعم من العلة، السبب أعم من العلة. العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، يعني كل علة سبب وليس كل سبب علة، هذا الذي عليه أكثر الأصوليين. ما هو الفرق بينهما؟ قالوا الفرق بينهما هو في اشتراط المناسبة أو في وجود التناسب، عبر بهذا أو بهذا، بمعنى أن العلة يشترط فيها المناسبة، أي وجود التناسب بين الوصف وبين الحكم، بمعنى أن عقولنا تدرك نوعا من المصلحة بين الوصف والحكم، وترى يعني شيئا مقبولا بينهما، ارتباطا واضحا بينهما. مثلا القتل العمد العدوان علة ليش؟ للقصاص. هل هناك تناسب بين الوصف والحكم أو لا تناسب بينهما؟ جواب بينهما تناسب، لما كان هذا الشخص قتل هذا الشخص عمدا وعدوانا ناسب هذا عند جميع أصحاب العقول السليمة أن يقتص منه إقامة للعدل بين الناس. التناسب موجود. كذلك لما نقول مثلا الإسكار علة تحريم الخمر، التناسب موجود هنا، وهي أن الإسكار هي تغطية للعقل الذي هو أهم ما يميز الإنسان عن الحي، وهو آلة التفريق بين المضار والمنافع، والشريعة جاءت بحفظ هذا العقل. فشربه لهذا الخمر يلزم عليه تضييع هذه المصلحة وتعطيل هذه الآلة عن عملها، ويتشبه بالحيوان. فعقولنا تدرك المناسبة وتتلقى مثل هذا الحكم بالقبول. فالمناسبة شرط في العلة، لا يقال عن وصف من الأوصاف بأنه علة إلا إذا وجدت المناسبة، وإذا انعدمت المناسبة يقال هذا وصف طردي، والوصف الطردي لا يصح التعليل به. مثل أن يقول إنسان حرم الله الخمر مثلا لأن لونها يميل إلى الحمر، لأن لونها أحمر، يعني هذا العقول السليمة لا يعني لا تتقبل هذا، ولا تدرك وجود مناسبة بين هذا اللون وبين هذا الحكم، وإلا لزم عليه أن كل لون أحمر لا يحرم شرعا. لكن عندما نأتي فنقول زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ما المناسبة، ما العلاقة بين زوال الشمس وبين وجوب الصلاة؟ طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الفجر، ما هي المناسبة بينهما؟ عقولنا لم تدرك هذه المناسبة. قد تكون هناك مناسبة، والله تعالى حكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، لكن عقولنا القاصرة ما أدركت هذه المناسبة. فهنا في هذه الحالة الثانية، هذه الأوصاف من هذا النوع الثاني يقال عنها أسباب ولا يقال عنها علل. يقال عنها أسباب لأن السبب لا يشترط فيه التناسب، وأما العلة فيشترط فيها التناسب. فإذا كل علة سبب، فالقتل العمد العدوان يصح أن تقول هذا سبب للقصاص وعلة له، والإسكار لك أن تقول هذا سبب لتحريم شرب الخمر وعلة له، ولكن في زوال الشمس وطلوع الفجر ورؤية الهلال رمضان يقال عنها أسباب ولا يقال عنها علل، لأن عقولنا لم تدرك المناسبة فيها. صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون بأن الصور النادرة لا يلتفت إليها، فكونه يعني مثل هذا الوصف لا يوجد في بعض الأفراد لسبب من أسباب النادرة، فهذا لا ينقض عموم الحكم ولا ينقض التحريم، كما في مسألة المشقة والسفر، يعني بعض أنواع الأسفار لا يتحقق منها المقصود وهو دفع المشقة، لأن المشقة أصلا غير موجودة بالنسبة لهذا الشخص، ومع هذا لا يلتفت لها، فيجوز له أن يأخذ بأحكام السفر. فالخلاصة أن الصور النادرة لا يلتفت إليها. ثم أمر آخر وهو أن الأحكام المعلقة على المظنة لا يشترط فيها وجود المئنة، أحكام المعلقة على المظنة يعني على الوصف الذي يظن عنده غالبا وقوع الشيء، لا يشترط فيه تحقق المئنة يعني وجود هذا الوصف في كل فرد من الأفراد. التحريم هذا عام، بل الشرع يعني حتى يعني ثبت في النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريم قليل الخمر أيضا مثل كثيره، مع أن قليل الخمر قد لا يسكر بعض الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه سدا لذريعة شرب الخمر، لأن الناس يتذرعوا ويقول والله القليل هذا لا يسكر ولا يتحقق به هذا المقصود فنشربه، وهذا الكثير يدفعهم شيئا فشيئا إلى شرب الكثير. ما الجمهور أجاب عن هذا بأن هذا الاستثناء منقطع، إلا أن تطوع هذا الاستثناء منقطع وليس استثناء متصلا، فهذا جوابهم عن الحديث. ما جواب الحنفية عن الأحاديث التي استدل بها حديث عائشة وحديث أمها؟ يعني عن هذا أجوبة، منها يعني أنهم قالوا مثلا في قوله صلى الله عليه وسلم الصائم تطوع أمير نفسه، قالوا الصائم يعني المريد للصيام، ليس الصائم يعني المتلبس، الصائم يعني المريد للصيام، فهم يقولون المريد للصيام يعني إن شاء صام وإن شاء أفطر، وهو محل اتفاق. لكن هذا التفسير يبطل فائدة ورود الحديث، لأن كل شخص يعرف أن الشخص إذا لم يتلبس بالفعل وهو يريد أن يفعل عملا مستحبا أنه لا يلزمه بمجرد هذه الإرادة، فليس هو محل إشكال، لا يحتاج إلى بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التفسير يعني يبطل فائدة ورود الحديث ويجعل الحديث يعني لا يفيد فائدة يحتاج إليها الناس، لأن كل أحد يعرف أن من لم يتلبس بالفعل لكن وجدت فيه النية والإرادة أنه لا يلزمه بمجرد الإرادة والنية. هذه مسألة الائتمام، بمعنى أن الشخص إذا دخل خلف إمام ثم بعد ذلك في نافلة ثم بعد ذلك قطعها، فهنا في الأصل المالكية يقولون لا يجوز له يعني أن يخرج منها بغير عذر شرعي، ولكن بالنسبة للقضاء لا يلزمه ذلك، يعني يلزمه أن يرجع مرة أخرى ويدخل في إمامته، لكن مقصودهم بهذا أن الإنسان يلزمه في هذه الحالة إذا تم في شيء من النوافل، إذا تم في بعض الأئمة فإنه ليس له أن يخرج منها بدون عذر شرعي، هذا مقصودهم باللزوم هنا. لكن بالنسبة للقضاء في هذه الصورة هم يصرحون بأنه لا يلزمه القضاء، يعني لا يلزمه أن يرجع فيدخل في الجماعة مرة أخرى في نفس الإمام هذا الذي كيف؟ يلزمه أن يقضي هذه الصلاة التي أفسدها. بارك الله فيك. والنبل من تلك القيود أخلي والأمر بالأعلام، ما الفرق بين الفضيلة والندب الذي يستحب وهذا الندب هو بالمعنى الخاص الذي هو خلى من قيدي الرغيبة وأعلم فيها على سبيل الفرق بين هذا بين النفل بالمعنى الخاص وهو ما خلى من قيدي الرغيبة والأمر الفضيلة والأمر وبين الفضيلة والندب. الفضيلة هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعني يواظب عليه، وهو فعل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دون مواظبة. أما في هذه الصورة فهو أمر جاء به الحث ولكن لم يتوفر فيه المواظبة ولم يتوفر فيه الإظهار ولم يتوفر فيه أيضا الأمر به، لكن الفضائل العامة والأجر العام يعني يدخل فيه هذا النوع. بل أعلم بالثواب، فترتيب الثواب عن الإخبار بعمل ما ألا يجعله داخلا في قيد الرغيبة؟ لا، هناك الرغيبة هناك حدد بذكر ما فيه من الأجر، فيه تحديد للأجر والثواب، أما هنا لا، هو مجرد أعلم بالثواب دون أن يحدده، يعني مجرد حث عام وإرشاد عام. شيخ فضيلة المستحبة عليها يعني أرشد إليها، يعني أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها، لأن مجرد فعله هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد بالنصوص العامة، لأن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالأمة مطالبة بالتأسي به عليه الصلاة والسلام، فالحث موجود أيضا في الفضيلة والندب الذي استحب الحث على فعلها بدون ذكر الثواب، بدون ذكر الثواب. كيف الزوجين يطلبون بعض الفقهاء يقولون عندهم قاعدة عامة، كل يعني فراق بين الزوجين يحتاج إلى طلاق إلا ما صدر عن الحاكم، بعض الفقهاء هذه قاعدة عامة عندهم لا يستغنى منها إلا التفريق بين الحاكم. ويعني هذا الأقرب، لأن النصوص الشرعية التي حددت العلاقة بين الزوجين هي أعطت الزوج حقا واحدا وهو الطلاق. فهذا هو الأصل في التفريق بين الزوجين، فهنا في هذه الحالة يفارقها بطلاق. لكن بعض العلماء لا يرى الحاجة إلى التطريق في كل صورة من الصور، هو يرى أن هناك بعض الصور يكون فيها الفسخ فقط ولا يحتاج إلى تطريق من الزوج. الركن ما في ذات شيء ولجا، والشرط عن ماهية قد خرجا، لكن كلاهما إذا من عدما انعدمت حقيقة معهما. إذا وثق العقد هذا إجابة قبول. هو النكاح لا بد فيه من الإجابة والقبول لكل ما دل عليه، فلا بد منه. وبغض النظر عن يعني هو ركن من أركان النكاح أو هو دليل على النكاح وليس ركنا فيه، لكن الإجابة والقبول لا بد منهما، سواء كان هذا بصيغة أم بكتاب. يكفي هذا لو كتاب، يكفي هذا ولا يلزم اللفظ، لأن المقصود هو التراضي، والتراضي هذا يتحقق وجوده بكل ما دل عليه. نعم. لا، ابن عبد البر هو يقول بأن يعني ما يسمى بالرغيبة هي ما من النوع الثاني الذي ذكره الناظم، أن هذا يسمى سنة مؤكدة، يعني ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعله ولم يظهره للناس، فقال هذا ما دام أنه واظب عليه فهذه سنة مؤكدة. الضابط عنده في السنة المؤكدة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر أظهره للناس أم لم يظهر. أما التأخرون من المالكية لا، ضابط السنة عندهم مركب من أمرين، ما واظب عليه وأظهره للناس، فإذا واظب عليه ولم يظهره فلا يسمى عنده سنة، إنما يسمى رغيبة. أما السنة المؤكدة ما يطلق على الواجب، يعني لا يطلق سنة مؤكدة ويقصد به الواجب وهو ما طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. لكن الذي ذكره في النظم هو أن بعض العلماء منهم ابن أبي زيد يطلق السنة الواجبة ويريد السنة المؤكدة، يريد به السنة المؤكدة ولا يريد به الوجوب بالمعنى الأصولي المعروف. حياكم.